أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، في هذا اللقاء سنتحدث عن موضوع مهم في سير العبد إلى الله جل وعلا، ويعينه أيضا في سيره على الصراط المستقيم. وهذا الموضوع الذي سنتحدث عنه للأسف أنه يحدث اللغط والغلط الكثير في فهم معناه، فالعبد حتى تستقيم حياته فلا بد له من الزهد ولا بد له من الورع. ولدى بعض الناس مفاهيم مغلوطة حول الزهد والورع، فهم يتوقعون أن الزاهد هو الذي لا يملك شيئا من الدنيا والذي انقطع ويكون رث الثياب وليس لديه مال ولا يتزوج النساء ونحو ذلك، فيتوقعون أن هذا هو المفهوم. هذا المفهوم لا شك أنه خاطئ. القرآن الكريم مليء بالتزهيد في الدنيا، فالله جل وعلا قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تحدث عن تعريف الزهد تحدث عنه بمعنى عظيم، والورع كذلك، سأتحدث عنها بعد الحديث عن الزهد. الزهد يرى بعض العلماء أن الزهد هو قصر الأمل، أن يجعل الإنسان في ذهنه وفي عقله أنه سيغادر هذه الدنيا في أي لحظة. مجرد استشعار العبد لهذا المعنى سيجعله دائما في عبادة وصلاة وخوف وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء قال الزهد لا، الزهد هو خلو القلب عما خلت منه اليد، وهذا معنى رائع، خلو القلب عما خلت منه اليد. بمعنى إذا كان الإنسان ليس غنيا فالزهد أن يخلو قلبه من المال، وإذا كان الإنسان ليس رئيسا فالزهد ألا يكون هذا الأمر في يده في قلبه، فخروجها من قلبه يجعل قلبه صافيا، ولهذا قال: خلو القلب مما خلت منه اليد. الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي شهد له الإمام الشافعي بالرئاسة في أمور والإمامة في ثمانية أمور منها الزهد، قال الزهد على ثلاث مراتب. النوع الأول ترك الحرام، ترك الحرام نوع من الزهد. إذن نحن لازلنا في الدائرة الأساسية، كون العبد يترك الحرام هذا نوع من الزهد لأنه زاهد فيما حرم الله. الثاني ترك الفضول من الحلال، ترك الفضول من الحلال. إذا كان لدى الإنسان ضروريات وحاجيات وكماليات، فالزهد هو أن يترك الفضول منها وهي الحاجيات والكماليات. وقال رحمه الله الثالث ترك ما يشغل عن الله، ترك ما يشغل عن الله، الذي يشغلك عن الله جل وعلا فلا بد أن تتركه ولا بد أن تقطعه من قلبك، لأن صلة العبد بربه أهم وأعظم لديه من صلته بأي أمر آخر. بالتالي أفضل ما قيل في الزهد هو سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة، وعلى هذا المعنى صنف الإمام أحمد رحمه الله كتاب الزهد، هو سفر القلب من وطن الدنيا إلى منازل الآخرة. وليس المراد أن يكون الإنسان خليا من الحياة، لأن بعض الناس مثلا يرى شخصا قد أنعم الله عليه بالمال يتحدث عن الزهد، قال كيف هذا يتحدث عن الزهد ولديه مال؟ يجد شخص مثلا متزوج من 4 نساء، قال كيف يتحدث عن الزهد ولديه 4 نساء؟ الزهد هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله ترك ما يشغل عن الله، أو هو سفر القلب من وطن الدنيا إلى منازل الآخرة. وإلا إذا أتينا مثلا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أئمة الزهد، نجد أن سليمان عليه السلام كان ملكا من ملوك الأرض، نجد أن داود عليه السلام كان ملكا من ملوك الأرض، هل نقول والله هؤلاء الأنبياء ليسوا بزهاد؟ لما نأتي إلى المال نجد بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أثرياء الصحابة وهم من 10 المبشرين بالجنة. عبد الرحمن بن عوف كان ثريا، عثمان بن عفان رحمه الله كان ثريا، عبد الله بن المبارك رحمه الله كان ثريا، فهل نخرج هؤلاء العلماء من قائمة الزهد؟ أيضا حينما نتحدث عن النساء نجد أن من العلماء رحمهم الله من كان يكثر من الزواج، ومنهم الحسن بن علي رضي الله عنه، فكما يقول ابن القيم كان من أكثر الناس محبة للنساء ونكاحا لهن وأغناهم رضي الله عنه وأرضاه. هل هذه المعاني تعني أن هؤلاء ليسوا بزهاد؟ إذن المفهوم الذي في الذهن أن الزاهد هو الذي يلبس الصوف ويلبس الخشنة من الثياب ويترك ما أحل الله، ليس هذا هو الزهد. الزهد هو أن يترك الإنسان ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء رحمهم الله: وحتى يتحقق الزهد للعبد فلا بد له من أمور. أول هذه الأمور أن يزهد في الشبه، أن يترك الشبهة. كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الحرام فقد استبرأ لدينه وعرضه وماله. فيجب على العبد أن يحرص، قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وماله. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في كل جسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا نوع من الزهد، أن يترك العبد المشتبهات. أيضا من الزهد أن يترك الفضول، ومن الزهد كذلك أن يترك العبد ما حرمه الله جل وعلا عليه، فإن العبد بهذا يكون من الزاهدين لله سبحانه وتعالى. خلاصة ما يتعلق بالزهد: الزهد ليس هو لبس الملابس الرثة وليس لبس الصوف، الزهد هو كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، أن الزهد هو ترك ما يشغل العبد عن الله سبحانه وتعالى، أو هو السفر بالقلب من وطن الدنيا إلى منازل الآخرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة عرف الزهد والورع بأعظم تعريف، فقال رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. يقول رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فالزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، لكن الورع هو ترك ما تخشى أن يكون فيه ضرر عليك في الآخرة. المعنى الآخر الذي نتحدث عنه هو الورع، والورع كما يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهذا فيه حث على العباد أن يكون أكلهم من الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويحثهم على عمل الصالحات. فأكل الحلال لا يناقض الورع الذي أمر الله جل وعلا به، وقال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. هنا هذا نوع من الورع. ما المراد بثيابك فطهر؟ قال بعض العلماء: المراد هي الثياب التي يرتديها الإنسان، وهو المقصود أن يطهرها وألا يصلي بثياب نجسة. وقيل المراد بالثياب هنا القلب، وهو أن يطهر قلبه من الدنيا وأخلاطها حتى يستقيم هذا القلب على طاعة الله جل وعلا، فيحقق هذا المعنى العظيم. وهناك علاقة بين القلب وبين الثياب، فكما تتسخ الثياب تتسخ القلوب، وكما أن العبد إذا لبس ملابس معينة قد تضر قلبه في كبر ونحو ذلك، فكذلك الثياب لها مال القلوب، ولذلك أتى هذا التشبيه بها. يقول بعض العلماء الورع، حقيقة الورع أن يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته، هذا هو الورع. الورع أن تطهر دنس القلب ونجاسته كما تطهر دنس الثوب ونجاسته. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا رأيت أن هذا الأمر يضر قلبك ويدنسه وينجسه فلا بد أن تبتعد. وهذا يشمل كل أمر، تركه ما لا يعنيه يشمل في المال، يشمل في الكلام، يشمل في الحديث، يشمل في كل الأمور. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سفيان الثوري رحمه الله يقول ما رأيت أسهل من الورع. طيب ما هو؟ قال ما حاك في نفسك فاترك. كثير من الناس يتصل يقول ما حكم كذا وكذا، أنا فتقول مثلا هذا جائز، يقول أنا نفسي فيه شيء أمر من المباحات. فهنا نقول يجب عليه أن يترك هذا الأمر إذا أراد أن يحقق هذا الورع. كما قال سفيان الورع أمر سهل، ما حاك في نفسك فاترك. والعلماء رحمهم الله تعالى يجعلون للورع درجات ومنازل، فمن هذه الدرجات والمنازل هو أن يتوقى كل أمر فيه شبهة وأن يحافظ على الوقت، أن يتوقع كل أمر فيه شبهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك توفير الوقت، يجب على العبد أن يحرص على توفير وقته، وتوفير الوقت يكون بأمرين: توفير الزمان لاكتساب الحسنات، وتوفير الحسنات المفعولة بعدم فعل السيئات. لأن العبد إذا سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فإنه بالتالي يعود على نفسه بالضرر والعياذ بالله، لأنه لم يسلك في طريقه ما أمر الله به وأمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول بعض العلماء أن المعاصي للإيمان كالمرض للجسم، فكما أن الجسم يضعف بالمرض فكذلك الإيمان يضعف بالمعصية، ولا تزال هذه المعصية بصاحبها حتى ينطفئ نور الإيمان في قلبه ويحل محله الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. خلاصة ما نريده في هذا اللقاء أن هناك معان عظيمة في الشريعة أحيانا تفهم بطريقة خاطئة وتقدم للناس بشكل صعب. هذا الشكل الصعب الذي تقدم للناس من خلاله تحرم كثيرا من الناس أن يتلبسوا بها، فيظن البعض مثلا أن الزهد هو أن يترك الإنسان المباح أو الحلال، فالبعض يظن أن الزهد هو أن يتقمص الإنسان الفقر وأن يلبس الغليظ من الثياب والمتسخ منها، ويظن أن الورع هو أن يترك كل شيء. بينما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبها نختم: الزهد في الدنيا ترك ما لا ينفعك في الآخرة، والورع ترك ما يضرك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رضي قولهم وعملهم، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا